إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يبصره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا مع القسم الخاص بالأخطاء المتعلقة بالعقيدة والتي يقع بعض المسلمين في مخالفات في هذه العقيدة التي يعتقدونها في دينهم، فمنهم من يخطئ في بعض الألفاظ فيقع في ألفاظ شركية وهو لا يشعر. فتحدثنا في اللقاء السابق عن الخطأ 15، وهو خطأ اعتقاد بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله، فتجد الكثيرون بعد انتهاء الأذان، أذان الصلاة، يقول يا أول خلق الله، أو يقول يا نور عرش الله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله. وهذا خطأ، لأن أول خلق الله هو القلم. لما خلق الله عز وجل القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فقال له اكتب، قال ما أكتب يا رب؟ قال اكتب علمي في خلقي إلى قيام الساعة، أو اكتب مقادير كل شيء. إذن فكان القلم قد خلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى قبل خلق السماوات والأرض، وقبل خلق آدم، وقبل خلق الأنبياء والبشر. فإذا كان أول خلق الله هو القلم، وقبل القلم أن يخلق خلق العرش، خلق العرش، يبقى العرش هو أول المخلوقات على الإطلاق، ثم بعد ذلك القلم، كما جاء بذلك الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعرش هو أول المخلوقات على أرجح الأقوال. وتكلمنا عن مسألة العرش، وقلنا أن العرش خلقه بيد الله سبحانه. قال مجاهد، قال عبد الله بن عمر، خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. ثم قال لسائر الخلق كن فكان، يعني ربنا قال كونوا شجر فخلقت الأشجار، كونوا بحار، كوني أنهار، كوني جبال، فكانت بالكلمة، كانت بالكلمة. وعلى فكرة برضو بعض الناس بيخطئ في مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيء فإن أمره بين الكاف والنون. اسمعوا دي، يقول لك إزاي يا ابني بين الكاف والنون؟ ما هو بين الكاف وبين النون، يبقى فين كلمة كن؟ يعني الأمر لما يتحط، أو الإرادة تتحط ما بين حرف الكاف وحرف النون، يبقى فين كلمة كن؟ كلمة كن ما اكتملتش، فهمني؟ يبقى لازم تكون بعد كلمة كن. كن شجر يكون شجر، كن جبل يكون جبل، يبقى بيخلق الشيء بعد كلمة ايه؟ كن. ما ده ربنا قال كده في القرآن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى بعد كلمة كن بيكون. ازاي بقى ده؟ هو بيقول لك امره بين الكاف والنون. فين بقى بين الكاف والنون؟ فين؟ لا، حرف الفاء ده حرف عطف يفيد السرعه، ملوش علاقه بالمساله. ده معناها سرعه تنفيذ واستجابه الامر لله سبحانه وتعالى، فبيكون الشيء. انما يعني احنا عايزين برضو نصحح دي، لا هي كن، يبقى الكاف والنون نطقوا خلاص اهو، بعدين حصل ايه؟ فيكون. حرف الفاء حرف عطف في ذي السرعة فهو بيكون بعد كده مفهومة؟ نعم. ها؟ مش سامع. مجاهد هذا من أئمة السلف، هو اسمه مجاهد. نعم. بعد الكاف والنون يبقى هي بعد الكاف والنون، ما احنا بنقول كده. لا، في بعض الناس بتقول لك لا ده أمر الله يكون بين الكاف والنون، وده خطأ، لأن بين الكاف، الكاف ايه تدل على ايه، وبين النون، النون تدل على ايه؟ ما تدلش على شيء، مفهومة؟ طيب نعود لنتحدث عن مسألة العرش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. قلنا إن الكرسي، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية الكرسي، وآية الكرسي هي أعظم آية موجودة في سورة البقرة، أعظم آية في القرآن كله هي آية الكرسي. خلي بالك اسمها آية الإيه؟ الكرسي. إيه هو الكرسي؟ الكرسي هو موضع قدم الرب، فهمني؟ أو الكرسي عامة هو موضع، عفوا يعني استغفر الله، الكرسي هو موضع قدم الملك. يعني يقول لك الملك جالس على عرشه وعلى كرسيه، يبقى الكرسي اللي هو بيتحط فين؟ موضع قدم الملك. يبقى العرش أكبر من الإيه؟ من الكرسي، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ربنا بيقول إن الكرسي واسع السماوات والأرض، واسع كرسيه السماوات والأرض، ده الكرسي. أمال بقى العرش يبقى إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين لك بقى إيه هو الكرسي وإيه هو العرش، بيديك بس فكرة يبسط لك المسألة. فبيقول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع، شوف السماوات السبع دي كلها، السماوات اذا كانت السماء الدنيا بس، مش هقول لك بقى السماوات السبع، السماء الاولى، الاولى السماء الدنيا فيها المجرة بتاعتنا، مجرة درب التبانة، وعلى مجرة درب التبانة فيها ذراعين، ذراع من على ذراع من الذراعين دول في المجموعة الشمسية بتاعتنا، الشمس والكواكب التسعة، عطارد والزهرة ونبتون وأورانوس وبلوتو والمريخ والمشتري والأرض وزحل، كل الكواكب دي. وبعد كل ده خلي بالك، بعد انت متخيل ضخامة الحجم ده، الكرة الأرضية لوحدها شوف قد ايه. وبعد كل ده يعني الكرة الأرضية معاها المجموعة الشمسية معاها الشمس، كل ده على ذراع واحد من الذراعين بتوع مجرة درب التبانة. ومجرة درب التبانة دي مجرة واحدة في مركز التجمع المجري للمجرات المختلفة اللي جوه السماء الأولى، فاهم؟ شوف واسع قد ايه. العلماء ما بيقدروش يحددوا، ما بيقدروش يقيسوا الفضاء. ليه؟ عارف الأجهزة اللي صنعوها كل ما يجي يقيسوا مكان نجم، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال ايه؟ فلا أقسم بمواقع النجوم. مش كان ممكن يقول فلا أقسم بالنجوم؟ طب ليه ذكر كلمة مواقع النجوم؟ عارف ليه؟ لأن أنت بتنظر في السماء بترى الضوء بتاع النجم، صح؟ أنت كده شايف مين؟ بتظن أن أنت شايف النجم. أنت ما شفتش النجم. النجم اللي أنت شفته ده رحل من المكان بتاعه منذ آلاف السنين، وده الضوء بتاعه لسه واصل لك. أنت متخيل؟ وممكن يكون النجم انفجر وتدمر خلاص، انتهى عمره، ما بقاش موجود في الكون، ولسه الضوء بتاعه مستمر بيجي لك، لان بينك وبينه مسافات رهيبه جدا، الاف مؤلفه ومليارات وملايين السنين الضوئيه معايا. فمتخيل انت لما انت بتشوف، فالعلماء لما بييجوا يقيسوا، لما يرصدوا بالتلسكوبات الفلكيه والاجهزه الرصد، يرصدوا مثلا موقع نجم علشان يحسبوا البعد بتاعه، على ما يحسبوه يكون غادر الموقع بتاعه راح مكان تاني، فما يقدروش يحددوا الموقع. عشان كده ربنا ليه فلا اقسم بمواقع النجوم معايا. طب اذا كان كل ده في السماء واحده، في السماء الاولى، امال الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسته والسبعه ايه؟ اما كل السماوات دي بقى الكرسي واسع كرسيه السماوات والارض، يبقى العرش قد ايه؟ وصلت لك الصورة؟ فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقات ملقاة بارض ثلاث، زي دبلة كده او خاتم مرمي في الصحراء. شوف حجم الخاتم بالنسبة للصحراء قد ايه؟ اهو ده الكرسي بالنسبة لحجم العرش. لا عفوا، ده السماوات والارض بالنسبة لحجم الكرسي. وكل ده بالنسبة لحجم العرش معاهم الكرسي كحلقات مرقاة بأرض فلان. يبقى ربنا بقى ايه؟ اوعى تفكر، عقلك مش هيستوعب نهائي. عشان كده لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في آلاء الله، يعني في قدرته وفي نعمه وفي خلقه. اذا كان خلقه يا اخي ده، وفي انفسكم افلا تبصرون. ده انت نفسك لو فكرت لحظه واحده في اي حاجه بتحصل في جسدك عقلك يشت يذهب. يعني مثال ندي مثال على ايه؟ ممكن اديكم مثال على اي حاجه. ندي مثال مثلا على الكلام اللي احنا بنتكلمه ده. تعرف الكلام ده عشان انت تسمعه كده وانا اتكلمه بيحصل ايه؟ اللي في لحظه ده الاول انا ببدا اتحرك اتكلم، فبيحصل عندي في الرقبه هنا مساله الاحبال الصوتيه عند الحنجره. الاحبال الصوتيه دي وترين مشدودين، خلاص يبداوا يتحركوا للداخل والخارج. حركتهم للداخل والخارج دي تعمل لخلخه في الهواء المحصور بينهم والبعيد عنهم، اسمها تضغطات وتخلخلات في جزيئات الهواء. معايا؟ فيحصل ان الهواء ده يخرج، التضغطات في الهواء تخرج من فمك. عشان كده لما تيجي تتكلم وتضع يدك امام الفم تشعر بان في هواء بيخرج. الهواء اللي بيخرج ده يتحمل موجه الصوت والطاقه بتاعت الصوت، لان الصوت اصلا العلماء يقولوا ان الموجات الصوتيه موجات طوليه تحتاج الى وسط مادي لينقلها، والوسط المادي هو الهواء. عشان كده في الفضاء ما يقدروش يتكلموا لان ما فيش وسط مادي، تلاقوا لابسين اجهزه بيشاوروا البعض، ما يقدروش يتكلموا او يتكلموا عن اجهزه اللاسلكي. المهم فهو بيتكلم يخرج الهواء في هيئه نبضات من التضغطات والتخلخلات لجزيئات الهواء، تخرج وتمشي تخلخل جزيئات الهواء على محيط دايره حوالين مصدر الصوت، حوالين فمي وانا بتكلم. فلذلك تبص تلاقي اللي بيسمع، اللي جالس امامي واللي عن يميني وعن شمالي، الكل بيسمع في محيط دايره، واللي خلفي يسمع ايضا. معايا؟ بتوصل بقى الموجات دي للاذن، تقوم تتخبط مع طبلة الأذن فتخليها تتخلخل للداخل وللخارج. الحركة اللي للداخل والخارج دي، وفي حاجة اسمها المطرقة والسندان جوه الأذن، توصل إشارات كهربية للمخ عن طريق الخلايا العصبية. المخ عنده زي كتالوج، ينظر في الكتالوج ده الحركات دي تساوي إيه عنده في الكتالوج في الحروف اللغة العربية؟ تساوي حرف الألف، وتساوي حرف مثلا الحاء، وتساوي حرف الميم، وتساوي حرف الدال. يبقى الكلمه في النهايه تطلع اسمها ايه؟ احمد. يقوم المخ يترجمها عندك ويفهمك ان دي كلمه احمد اللي اتنطق. ده كل ده في قد ايه بقى؟ ثواني. ايه يا عم؟ ده في اقل من ثانيه. انت فاهمني؟ ده انا بس اديت مثال على الكلام اللي احنا قاعدين بنتكلمه ده. ها؟ تحب اديك مثال تاني؟ اديك مثال تاني. اللقمه اللي انت بتاكلها لقمه واحده، قطعه خبز، انت بس بتغمسها كده بتاكلها، اول ما عينك بتقع على الطعام تقوم العين تدي اشاره للمخ، يقوم المخ يدي اشاره للمعده انها تبدا تفرز جزء من حمض ال اتش سي ال اللي هو حمض الهيدروكلوريك المعوي، جزء بسيط عشان يقتل الميكروبات اللاهوائيه اللي نشطت في المعده في الفتره اللي ما كانش فيها طعام. عشان كده في الفتره الكبيره بتاعت الصيام لما مبقاش في طعام بيطلع من خلوف فم الصائم رائحه، وهي عند الناس كريهه لكنها عند الله اطيب من ريح المسك كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فبتبدا تنشط بعض الميكروبات، فتقتل بحمض ال اتش سي ال المعويه اللي هو حمض الهيدروكليك المعوي، وتبدا تتجهز المعده لاستقبال الطعام اللي جاي ده من مجرد النظر او شم ريحه الطعام. وبعدين تبدا انت تاكل الطعام، يبدا بقى مخك يدي اشاره لعضلات ايدك القابضه والباسطه والاصابع علشان تقطع قطعه الخبز وتاكل الطعام. وبعدين تيجي الاضراس، القواقع الاسنان الاماميه لقطع قطعه الطعام، والاضراس للطحن، واللسان في مناطق للتذوق، منطقه تتذوق المالح والحلو والمر والحامض وكل ده اشارات للمخ عشان تعرف دي طعمها ايه. معايا؟ زائد ان الفم واللسان مع الانف، لذلك الانسان اللي عنده زكام ما بيستطعمش الطعام، لان الانف ايضا عامل مساعد مع اللسان في انك تتذوق طعم الطعام. يبدا بقى ينزل فين؟ في المعده. هينزل ازاي؟ المريء بيعمل عمليه انقباضات وانبساطات دوديه لا اراديه، مالكش اراده فيها، لا اراديه، عشان ياخد قطعه الخبز دي ينزلها فين؟ في المعده. قبل ما تنزل، مش ممكن تنزل، ما هو انت عندك الحلق بينزل يا اما على المريء يا اما على القصبه الهوائيه في الرئتين. طب الطعام ما نزلش في القصبه الهوائيه ليه؟ عشان عندك لسان المزمار بيجي يسد القصبه الهوائيه يعدي الطعام، يعني بوابه. طب مش عارف ده، وينزل الطعام في المعده، تبدا المعده تطحن فيه، وبعد ما تطحن فيه يبدا بقى يوصل للخملات والامعاء الدقيقه، وعن طريق الشعيرات الدمويه يتنقل بقى فايده الغذاء، كربوهيدرات ونشويات وبروتينات وفيتامينات وتمشي في الدم وتوصل للكبد يحللها عشان يشيل منها السميات، وبعدين تمشي توصل للقلب، وبعدين القلب يضخها تمشي في خلايا الجسم كله والذراعين والرجلين والمخ عشان يتغذى. حسيت انت بحاجه؟ كل حته من حواس جسمك بقى اقعد تفكر فيها كده تتوه، صح؟ هتفكر في ربنا بقى؟ مش هتعرف تفكر في ربنا بذاته، عشان كده فتفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا، لانك تفكر في ربنا، ربنا شكله ايه؟ مش هتقدر. انت نفسك عاجز عن انك انت تدرك نفسك والروح اللي جواك هي فين في جسمك. فتبقى تدرك اللي خلق الروح نفسها، ده انت عاجز عن انك تعلم الروح، كل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، يعني برضه مش هتوصلوا له. ريحوا نفسكم، ليوم القيامه مش هتوصلوا له. وهدي من امر الله، فما بالك بقى بالله. المهم نعود لحديثنا على العرش. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والارض، قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر احد قدره، محدش يقدر يتصوره. وهذا اخرجه ابو الشيخ في العظمه والدارمي في الرد على بشر المريسي، وذكرنا التخريج اذكر في اللقاء السابق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذن لي، اسمع بقى، اذن لي، ربنا اذن للنبي ان احدث عن ملك واحد ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ربنا يحمل عرش ربنا كم ملك؟ ثمانية. النبي بقى هيتكلم عن ملك واحد فيهم، مش هيتكلم عن الثمانية، هيتكلم عن واحد دلوقتي. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. شوف بقى، لما طير طائر يطير من ناحية الأذن لحد الكتف، ها؟ 700 سنة يفضل طاير لا يتوقف. يبقى الكتف ده قد إيه؟ يبقى الملك دوت قد إيه؟ يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. وهذا الحديث صحيح، رواه الطبراني في الأوسط عن أنس وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. طب إذا كان ده حال ملك واحد، أمال الثمانية إيه؟ إذا كان ده حال الكرسي اللي هو موضع القدمين، أمال العرش يبقى إيه؟ مفهوم؟ يجي بقى الناس الجهال يقول لك على النبي صلى الله عليه وسلم يا نور عرش الله، ازاي يا ابني؟ وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي اخرجه الطبراني في الاوسط وابو يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك عن ابي هريره، وقال وعنقه مثنيه، يعني في وصف الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اذن لي ان احدث عن ديك. ديك، عارف الديك؟ الديك اللي بيأذن للصلاه الطائر ده اللي بيربى مع الدجاج، شوف الديك؟ ديك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل اذن لي ان احدث عن ديك، يعني يحكي لنا عن ديك. قد مرقت رجلاه الارض، رجليه عدت من الارض، ورأسه مثنية تحت العرش. رأس الديك مثنية منحنية تحت العرش، يبقى الديك ده قد ايه؟ وهو يقول سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه، يعني ربنا بيرد عليه، ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. ربنا بيقول للديك ما يعرفش عظمت دي اللي بيحلف بيها كده. شفت الديك ده عظيم قد ايه في حجمه؟ وبيقول لربنا سبحانك ما اعظمك، وهو راسه منحنيه تحت العرش ورجلاه مرقت في الارض. ده ديك. امال بقى الملك قد ايه وباقي المخلوقات قد ايه؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين مسيرة 500 عام. يبقى من الأرض للسماء كم سنة؟ 500 سنة تفضل مسافر لحد ما توصل للسماء الأولى، وبعدين من السماء الأولى للسماء الثانية 500 سنة، ومن الثانية للثالثة لحد السبعة 500 سنة، وهكذا. يبقى اضرب بقى 500 في 8 اللي هم السبع سماوات، ومن الارض للسماء، شوف بقى المسافه دي قد ايه. وتضد كل سماء، يعني غلظه، يعني 500 عام، يعني عرض السماء نفسها لوحدها السمك بتاعها 500 عام، تخيل. يعني من الارض للسماء 500 عام للسماء الأولى، وبعدين عرض وسمك السماء الأولى 500 عام، وبعدين من السماء الأولى لحد السماء الثانية 500 عام، وبعدين سمك السماء الثانية 500 عام. يبقى أضرب بقى في كام؟ في 16 أو 17. ده دي المسافة. هقول لك حاضر الحديث دلوقتي. وقال صلى الله عليه وسلم وما بين السماء السابعة، الأخيرة بقى معرفنا كل سمك سماء، والمسافة لما بين السماء والثانية، والمسافة لما بين الأرض والسماء الأولى، شو المسافة دي إيه؟ وما بين السماء السابعة وبين الكرسي اللي هو موضع القدمين، الكرسي مش لسه ما وصلناش العرش، ها؟ وما بين الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، لأن الكرسي فوق ماء، وبعدين فوق الماء ده العرش لسه، وما بين والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. وهذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه الدارمي في الرد على بشير المليسي، وابن خزيمة في التوحيد، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأبو الشيخ في العظمة، وصحح إسناده الذهبي في العلو والمختصر، وابن القيم في الصواعق المرسلة، انظر مختصره، أي مختصر الصواعق المرسلة. يبقى دلوقتي وصل لك حجم الموضوع، مسألة العرش قد إيه؟ يبقى الناس اللي بتتكلم وتقول لك عن النبي صلى الله عليه وسلم يا نور عرش الله، قمة الجهلة ولا مش قمة الجهلة؟ الحديث بقى اللي انت بتقول عليه اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم فيه عن يوم القيامه، وعن ان المراه التي تتشبه بالرجال، وعن ان المراه المتبرجه وصنفان من أهل النار لم أرهما، ومنهم نساء كاسيات عاريات. المهم بعض الذنوب اللي بيفعلها بعض العباد لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية من مسيرة 500 عام. دي المسافة البعد الأفقي اللي هي المسافة السير، يعني لما تفضل ماشي 500 سنة توصل في النهاية لمين؟ للجنة. لما تبعد عن الجنة مسافة ماشي مسيرة 500 سنة الريحة بتاعت الجنة تشم من على البعد ده. فأهل المعاصي والذنوب دول اللي حددهم النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقربوا أصلا من المسافة دي، لأن ريحة الجنة بتشم من على المسافة دي، بقى هم أبعد من كده بكتير. الناس الطائعين والصالحين يشموا رائحة الجنة. لا ده انا عايز اقول لك بقى ان مش بيشموا رائحة الجنة يوم القيامة بس، ده بيشموها في الدنيا وهم احياء قبل ما يموتوا. اقرأ السيرة، السيرة النبوية معايا، وهات غزوة احد، هات ايه غزوة احد، واقرأ في غزوة احد، شوف هتلاقي كتير من الصحابة كان يجي يتكلم مع أبنائه يقول له يا بني والله إني لأشم رائحة الجنة من خلف جبل أحد، يقوم رايح يحارب المشركين يموت ورا جبل أحد في المكان اللي حدده اللي شم فيه ريحة الجنة ويموت، وابنه يجي يلاقيه في السكرات أو صاحبه يلاقيه في السكرات فيقول له كيف تجده أنت عامل إيه، يقول له أنا شايف دلوقتي الجنة وشايف دلوقتي كده ويموت. يعني شموها وهم أحياء، تخيل. اقرأ في غزوة احد واقرأ قصة صحابه وانت تلاقي كتير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال انما بين السماء والارض مسيرة 500 عام. يبقى الحديث بينه وشرحناه، يبقى اذا كانت السماء ما بين الارض وما بين السماء الاولى 500 عام، وسمك السماء الاولى من بدايتها لنهايتها 500 عام، ونهاية السماء الأولى لبداية السماء الثانية 500 عام، وسمك السماء الثانية لنهايتها وهكذا لحد السماء السابعة، وبعدين فوق ذلك ب 500 عام العرش، وبعدين فوق العرش ب 500 عام الماء، وفوق الماء العرش، وفوق العرش الله عز وجل. حد فيكم جاب كتاب البداية والنهاية لابن كثير وقرأ المجلد الأول منه؟ مش قلت لكم المرة اللي فاتت في اللقاء الماضي حاولوا تشوفوه وقرأوا فيه؟ طيب، من الأخطاء أيضا في العقيدة، يبقى خلاص كده عرفنا إن من الخطأ إن واحد يقول يا نور عرش الله، أو يقول يا أول خلق الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا هو نور عرش الله، يعني مش هو اللي بينور العرش، ولا العرش بيمد النبي بنور. معايا؟ ده احنا اتكلمنا عن عظمة العرش شفت ازاي؟ وفي نفس الوقت ما ينفعش نقول يا أول خلق الله، لأن أول خلق الله من البشر هو آدم، وأول خلق الله من المخلوقات هو القلم، بعد الإيه؟ بعد العرش. طيب، الخطأ السادس عشر من أخطاء تقع في العقيدة، قول القائل استجرت برسول الله. زيها ايه كده اللي بالبلدي اللي احنا بنقولها، لما يكون واحد بيتخانق مع حد يقول له في عرض النبي، في عرض النبي ايه يا ابني؟ يعني معناها استجرت بالنبي، يعني معناها انا استجير والتجئ واحتمي واستعيذ بالنبي. وهذا خطأ مخالف. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله اما قوله استجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كلمة منكرة، والاستجارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا تجوز، أما الاستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه فهي جائزة، واستجارته في أمر لا يقدر عليه لا يجوز. مفهوم؟ قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أجره ليه يا محمد؟ لأن أنت لسه حي، لكن لما محمد صلى الله عليه وسلم يموت يبقى نستشير به ازاي؟ فهمني؟ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر. فالاستجارة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته شرك اكبر. شرك ايه؟ اكبر، يودي جهنم على طول. وعلى من سمع احدا يقول هذا الكلام ان ينصحه. لقيت واحد بيقول استجرت بالنبي او استجرت برسول الله او في عرض النبي، ثم انت تفهمه وتعلمه وتوضح له، لانه قد يكون سمعه من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها، هو بس بيقولها كده معتاد زي ما الناس بتقول وخلاص. ما هو ناس كتير، ما احنا اتكلمنا قبل كده من اخطاء العقيده الحلف بغير الله عز وجل، صح؟ قلنا ان انت لا يجوز انك تحلف بالنبي ولا الولي ولا الشيخ ولا فلان ولا العالم ولا ايا كان، ولا تحلف براس ابوك ولا تربه امك ولا الصوابعك العشره دول ولا العيش والملح ولا الكلام اللي بتعمل ده. فقلنا قال صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك، وفي روايه فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر. وكفرته أن يقول لا إله إلا الله، يعني إذا أخطأ يقول إيه؟ لا إله إلا الله. المهم، طيب كتير من الناس بيجي يكلمك يقول لك والنبي عمل كذا، صح؟ تيجي تقول له يا أخي ما تحلفش بالنبي، يقول لك وأنا حلفت بالنبي؟ تقول أيوه ما أنت قلت والنبي، يقول لك لا أبدا أنا مش قصدي أحلف، بس أنا لساني متعود كده، إحنا اتعودنا كده. معايا؟ فبعض الناس يكون بيخطئ من أجل إن هو اعتاد على هذا الامر فقط، فبنقول له لا، صلح معلوماتك واعلم ان هذا خطا، بل ان اعتقدت ذلك فهذا شرك اكبر. وانت يا اخي اذا اخبرته وبينت له ان هذا شرك فلعل الله ان ينفعه على يديك، والله الموفق، ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، او خير لك مما خير لك من حمر النعم. يبقى ده الخطأ السادس عشر، قول القائل والنبي، او يقول مثلا ايه في عرض النبي، او يقول استجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ السابع عشر قول بعض الناس عند الشدة يا رسول الله، او مثلا يقول لك يا نبي، اسمعها دي صح، او يقول مثلا يا علي، او يا جيلاني، او يقول يا دسوقي، او يقول يا بدوي، صح ولا لا؟ هي ما يكون لها زي بعضها، مش بقول كده؟ يجي يزق عربيه عطلانه، طياره تعطلت في الطريق، فيجي يزقها يدفع السياره، يعمل ايه؟ مش قادر، عايز بقى يستعين بقوه مع قوته عشان يقدر يدفعها، فبيقول ايه بقى؟ يا بدوي، صح؟ مش بيعملها بالطريقه الغبيه دي؟ بيقولها كده. ومنهم اللي بيقول يا علي. لا ده دلوقتي طلعوا اغنيه، في مره انا ماشي في الشارع سمعت فرح شغال في الطريق، ما اعرفش مشغل اغنيه، ما اعرفش عمال يقول يا علي يا علي باي، صح كده؟ في كده ولا انا كان بيتهيألي ولا ايه؟ المهم يعني، فالشيعه اصلا بيحبوا سيدنا علي قوي لدرجه ان هم ألهوه، قالوا ان هو اله وان هو ربنا، وقالوا كرم الله وجهه، يعني ربنا تجسد في شخص سيدنا علي، فاهم؟ واتقال عنها كتير. المهم فبتلاقي في العراق زي الشيعة والرافضة وغيرهم لما يكون مثلا عايز يعمل اي شيء يستعين بقوة، فبيقول ايه؟ ها؟ يقول علي او يقول يا علي. هنا في مصر في دسوق تقريبا، في دسوق صح؟ يقولوا ايه؟ يا بدوي. وبرضه وفي طنطا، وفي طنطا يقول يا بدوي، وفي تسوقي يقول يا تسوقي، وهنا في القاهرة عند الأزهر يقول يا حسين أو يقول يا سيدة. إيه يا ابني في إيه؟ وليجي يعمل حاجة يقول يا جمال النبي، أو مثلا يا نبي. المهم فكل هذا قول بعض الناس عند الشدة، هذه الكلمات سئل فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بعض الناس يقولون يا محمد أو يا علي أو يا جيلاني عند الشدة، فما الحكم؟ فأجاب بقوله إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستعانة بهم فهو مشرك شركا أكبر مخرج عن الملة، لأنه ما ربنا بيقول له إيه؟ يستعيذ بمين؟ يستعيذ بالله. يعني تلتجئ وتحتمي بالله عز وجل. سيدنا يوسف لما روضوه النسوة في المدينة قال ايه؟ استعاذ بمين؟ بربنا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه. أنا راجل يا رب وفيها شهوة للنساء، لو فضلوا معايا كده أنا ممكن أقع. يا رب أنا بلتجئ وبحتمي بيك، انقذني من الناس دي، انقذني من النساء دي. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فهمني؟ أصب من فعل الصبية، الصبية يعني الواحد الصبي ده ما عندوش عقل، فاهم؟ يقول لك ده فلان ده صبي في تفكيره، يعني ايه؟ يعني عقله صغير ما فكرش صح، مفهوم ولا لا؟ المهم، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنت دايما بتلتجي وتحتمي بمين؟ بالله عز وجل. ما انت رايح بقى تقول يا عالي ويا تسوقي ويا بدوي ايه؟ هو حتى يعني هيعذر بجهله حتى تقام عليه الحجة الرسالية، تبين له تقول له ده شرك، لان ده استعاذة بغير الله والتجاء لغير الله وهذا شرك. عفوا، ده استعانة بغير الله، والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله. أما الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه مخلوق من مخلوقات الله فهذا ليس شرك. ما سيدنا موسى استعان بمين؟ سيدنا هارون أخوه. مش طلب من ربنا قال له يا رب ادينا أخويا إنه إيه؟ أفصح مني لسانا. يبقى إذن سيدنا موسى استعان بمين؟ ده اخوه، ده بشر ولا مش بشر؟ بس السؤال بقى، طب هل اخوه ده يستطيع ان هو يتكلم؟ لان سيدنا موسى كان عايزه يتكلم لانه افصح منه لسان. افصح منه ايه؟ كان سيدنا موسى عنده عصبيه شديده، فاهم ازاي؟ وكان سيدنا هارون فيه هدوء شويه عن سيدنا موسى. سيدنا هارون كان اخو سيدنا موسى، اخوه الاكبر، معايا ولا لا؟ لأن سيدنا هارون ولد في العام اللي فيه الصبية الأولاد لا يقتلوا لا يذبحوا. سيدنا موسى ولد في العام اللي بعد ذلك اللي هو يذبح فيه الايه؟ الصبية. فكان سيدنا هارون أكبر من سيدنا موسى. المهم، يبقى المقصود دلوقتي إن لا بأس إن أنت تستعين بأحد. مرضت فبتستعين بالطبيب. معايا؟ سيارتك اتعطلت، نفس المثال اللي قلناه، في الطريق محتاج حد ان هو يدفعها معاه عشان توصله للميكانيكي تصلحها، صح؟ هتقول لي بقى لا، الاستعانه بغير الله شرك، مش هجيب حد يزوق العربيه معايا، خلاص خليك واقف جنبي، صح ولا لا؟ معايا؟ فانت بتستعين بيه ليه؟ لانه يقدر على دي. لكن لما تستعين بحد يعمل لك شيء الشيء ده لا يقدر عليه ولا يفعله الا الله، هنا بقى يبقى شرك. هنا بقى ايه؟ شرك. مفهومة؟ قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. خلاص هو بيجيبك لما تكون أنت إيه؟ مضطر وتدعوه، كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب يعني إيه؟ ها؟ أجيب دعوة الداع إذا دعاني، يعني ادعي وهو قريب منك. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يبقى اذا دعيت يستجيب. امن يجيب المضطر اذا دعاه، يبقى يجيبك لما تدعوه. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. أإله مع الله؟ لا، خلي بالك، ده انت دلوقتي جت في نهايه الايه ايه؟ أإله مع الله. ليه؟ لان من يكشف السوء؟ من يجعلكم خلفاء الأرض؟ من يجيب المضطر إذا دعاه؟ هذا هو الله. فما تعملش دي لغيره، ما تعملش بقى زي الجهلة والجاهل اللي كتب لها الأغنية. ها؟ وراحت قالت إيه؟ فرأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته. يعني هي طلبت من ربنا أنه يغفر لها الذنب، ما غفروش. فهو اللي إيه؟ هو اللي غفر. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إيه؟ وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بص بقى، ومن يغفر الذنوب الا الله. يبقى مين اللي بيغفر الذنوب؟ الله. نعم عليكم السلام. يعني كثير من الناس، بعض الناس يظن انه مثلا ممكن ايه يلقي يمين طلاق على زوجته، فيقوم يروح للشيخ علشان الشيخ ده يعمل له ايه؟ يرد له يمين الطلاق. دي احنا دي مش احنا لسه بنتكلم في درس على بعض العادات اللي الناس متعوداها، واحد بيحلف بالنبي وكده. لا، ما فيش في الاسلام حاجه اسمها الشيخ يرد لحد يمين الطلاق. امال ايه اللي بيحصل؟ لو كانت دي الطلقه الاولى او ديت الطلقه الثانيه، ما هياش الطلقه الثالثه الاخيره، لو كانت الطلقه الاولى او الطلقه الثانيه، انا بقول كده عشان الناس عشان نستفيد كلنا. اذا كانت الطلقه الاولى او الطلقه الثانيه فما زال الباب مفتوح معايا. يعمل ايه؟ اذا طلق الرجل المراه الطلقه الاولى لا يجعل المراه ان تخرج من البيت، ما تخرجش. ليه؟ وتظل معاه في البيت، ربما تتزين لزوجها، ربما تتجمل ليه، ربما يراجع نفسه. فاذا عاشر الرجل امرأته فهو كده رجعها، فاهمني؟ يبقى كده اليمين رجع معاه ولا لا؟ اذا الراجل عاشر زوجته يبقى ايه؟ خلاص كده الطلقة حسبت طلقة واحدة وعادت هي زوجة ليه، بس بشرط قبل ما يعدي المدة بتاعت انقضاء العدة، وإلا تبقى خلاص طال. مفهوم يا جماعة؟ دي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، هو ممكن يقول لزوجته أنا رجعتك لذمتي، يعني هو ممكن يقول لها إيه؟ أنا رجعتك لذمتي، خلاص، ويعاشرها معاشرة الأزواج، معاشرة الزوج لزوجته. بس في شرط بقى، إيه هو؟ يجيب حد من أهلها وحد من أهله، يحكي لهم الموقف ويقول لهم يا جماعة أنا طلقتها طلقة ورجعتها لعصمتي تاني. طب ليه بيشاهدهم؟ عشان لو طلقها يمين تاني ما يجيش يقول لها ده اليمين الاول، تقوم تقول له لا ده التاني، يبقى في شهود على ان ده دي المره الايه؟ التانية. مفهومة كده؟ فما فيش حاجه اسمها شيخ يرد يمين الطلاق. يعني كان يمين بقى، كان طلاق معلق يعني. يعني قال لها ايه اللفظه بقى؟ الراجل فين هو؟ لازم الراجل نفسه. طيب اللفظه جت ازاي بالظبط؟ قلت ايه؟ لا انا عايز اعرف اللفظه، قلت ايه؟ قلت تكوني طالق لو عملت كذا، ولا قلت عليا الطلاق ما تعملي كذا؟ قلت لها يمين طلاق ثلاثه، ما انت خارجه من الباب. ساعتها طب نيتك، طب سؤال، نيتك انت وفي اعتقادك انت كنت تقصد بيها نيه طلاق؟ كنت تقصد بيها تهديد، يعني حلف وتهديد. طيب ده ما يبقاش اسمه طلاق وما تحسبش طلاق، دي ما تحسبش طلقه خلاص، لانها ما هياش لفظ طلاق صريح، ودي اسمها تهديد يمين طلاق. وثم ان انت اصلا في نيتك ان هو كان حلف للتهديد، فالحل فيها ايه؟ انك انت كفرت اليمين. ايه هي؟ اطعام 10 مساكين. تستطيع تطعم 10 مساكين؟ تقدر. ما تقدرش يبقى ايه؟ او كسوتهم. ما تقدرش يبقى صيام 3 ايام. خلي بالك، بص بقى واحده واحده، ازاي تطعم 10 مساكين؟ انت مثلا بتاكل في اليوم بكام؟ في اليوم كله تفطر وتتغدى بكام؟ حوالي مثلا ايه 10 جنيه مثلا؟ 5 جنيه، قول 5 جنيه، يبقى 5 في 10 ب 50 جنيه. اما انك تطلع ال 50، بس لازم ربنا قال في القران قال ايه؟ اطعام. خلي بالك عشان كتير من الناس برضو بيطلع الفلوس وناس تاكل، ده غلط. لا، انت اللي تطعم، يعني تطلع ال 50 جنيه دي وتجيب 10 مساكين وتاكلهم في يوم واحد. او من هقول لك اهو، من هديك الحل الثاني، او تجيب واحد مسكين بدل ما انت تعرف واحد مسكين تقوم تاكله 10 ايام. مفهومه دي؟ يا اما 10 مساكين مره واحده، يا اما مسكين تاكله 10 ايام، او مثلا 5 مساكين، يبقى كل واحد هياكل يومين. قسمها انت، المهم يطلعوا في الاخر يساوي كام؟ 10. مش قادر تطعمهم وعندك مثلا ملابس ولا حاجه، اكتيهم. مش قادر ولا ده ولا ده، صوم 3 ايام. طب الثلاث ايام دول صومهم متبعين ولا منفصلين؟ ما يشترطش. بس الاول اخدهم متواصلين عشان تخلص مفهوم؟ لا كده ان شاء الله مش طلقه معايا. وبعدين عاوزين نصحح الفكره، ما فيش حاجه اسمها شيخ يرد لليمين والكلام ده. ما انا بقول لك، ما انا عشان كده بحكي لك عشان برضه اعرف، لانه اكيد في برضه حد عارف الفكره دي. فيبقى الحل تعمل ايه؟ الطلاق اليمين بيعود حتى لو قد طالق، اليمين بيعود والمراه بتعود لذمه الرجل اذا كانت طلقه رجعيه اولى او ثانيه، ما هيش طلقه انفصال اللي هي الثالثه. في الحاله دي امتى؟ بالبلد كده، اذا خد الزوج زوجته وعاشرها معاشره الازواج، خلاص عادت لذمته. بس بشرط يشهد حد من اهلها علشان يعدوا له عدد الطلقات، لان ما يجيش بعد كده يطلقها الطلقه الثالثه يوم يقول لها لا ده دي الثانيه ولا الاولى، فيبقى عاش معاها في الحرام ما ينفعش. اتفقنا؟ وبعدين بقى ايه؟ وصيه بقى، امسك لسانك شويه عشان اللي هيتعود على دي، خلي بالك اللي هيتعود على دي هتيجي في مره تقوم رازعها يمين طلاق، تبص لها ضاعت منك من غير ما تحس، وترجع تقول يا ريتني ما عملت ده. معايا؟ ربنا يعافيك. عليكم السلام. لا هي ملهاش، من اوسط ما تطعمون اهليكم، انت بتاكل متوسط اللي بتاكله في اليوم، فطار وغدا ايه؟ لا الاكلتين دول يتكلفوا معاك كام؟ 10 جنيه مثلا، يبقى خلاص يبقى 10 مساكين يبقى ب 100 جنيه، 5 جنيه يبقى 50 جنيه على حسب انت متوسطك. ماشي خلاص، زي مثلا ايه رغيف خبز وشويه رز وشويه قطعه لحم، خلاص ما اتحلت المساله. ما فيش مشكله. ما انا قلت له. طيب صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعود لمساله الاخطاء، هي دي برضه من الاخطاء، خلي بالك ما احنا بنتكلم اهي في الاخطاء، هذه من الاخطاء اهي. شوف ادي مثال حي لسه جاي اهو. الاخطاء ايه؟ ان كتير من الناس بتظن ان اليمين بتاع الطلاق يعيده شيخ، يا عم الشيخ ماله داخل ايه في الموضوع؟ هيقول له بقى قول تبت الى الله وندمت الى الله ورجعت وعملت ما اعرفش ايه وعملت ما اعرفش ايه، وبعدين يوم يقول له ايه؟ خلاص تبقى 10 جنيه ولا كذا؟ ايه دي؟ ما اعرفش ايه دي؟ والله كتير من ناس كتير يجي يقول لي انا رحت الواحد وبعدين قال لي قول كذا ورايا وقول رجعتك لذمتي وانت مراتي وما اعرفش ايه وتبت الى الله وندمت الله، وسيب يا ابني 10 جنيه في صندوق جامد. ايه دخل 10 جنيه؟ مش فاهم. وايه الكلام اللي بيقوله ده؟ نعم. لا لا لا دي اللي هي الطلقه الاولى تسجل يعني في قسمه الزواج وغيره. لا لا لا اصل قسمه الزواج دي بس مساله يعني مساله مدنيه قانونيه لحفظ حقوق بس قانونيه مدنيه بين البشر، انما اصلا الزواج الشرعي اللي هو يستوفي الشروط الشرعيه وفاق وقبول وولي واشهار والكلام ده كله. لا الاوراق دي للناحيه الرسميه بس واثبات حقوق ما لهاش علاقه، انما دي على ذلك انا قلت له ايه لازم حد، انا كنت عايز والله اقول لزوجته انها تخلي حد من اهلها لازم يشهدوا، خلاص هو متحمل هو الامانه، لازم حد من اهلها يعرف ان هو طلقها يمين، يمين طلاق ده، لكن هو اللي هو قاله ده مش يمين طلاق اصلا. ماليش علاقه، انا المفتي عليه انه يجاوب على سؤال المستفتي، وزي ما السؤال بيطرح بتكون الاجابه، هو غير في السؤال هتجيله اجابه مختلفه، هو المتحمل النتيجه. لا لم تحسب طلقه. ايوه ما انا تذكرت وقلت خلاص، هي ما فيش داعي اصلا ان هو يقول للاهلها ولا اي حاجه، لان هي في النهايه ايه؟ اليمين اللي هو قاله ما كانش يقصد بيه طلاق، ما لقاش انت طالق او تكوني طالق، وما قالهاش لفظ الطلاق معلق، لان في حاجه اسمها طلاق معلق. شفت انت النجفه لما بتعلق في السقف؟ متعلقه في طرف، متعلقه لو سبتها بتقع، صح؟ في يمين ده بيتعلق، يفضل متعلق كده مستني انه يتنفذ الشيء ده عشان يقع. يعني مثلا يقول ايه؟ يقول تكوني كده باللفظ، تكوني طالق لو مثلا فعلت كذا، يفضل اليمين ده متعلق، الطلاق ده ما يتنفذ، اول ما تعمل يقع ساعتها. حتى لو قال بالتهديد ليه؟ لان اللفظ هنا لفظ الطلاق صريح. فهمني؟ عليكم السلام ورحمه الله. نعم. المهم صلى الله الرسول في الطلاق برضو خير. نعم. قال لا لو رحت عند امك تبقي طالق كده باللفظه دي. خلاص يبقى واقع الطلاق. هو مزاجه يلغي ويودي هو ربنا هو يمين الطلاق لعبه؟ يعني يقول لها تبقي طالق لو رحت عند امي بعد 3 ايام خلاص لعبت له هي في دماغه ورضته قال لها خلاص يلا روحي عند امي. ما ينفعش ما ينفعش يبقى ده الدين كده بقى لعبه بقى مش هينفع. وبعدين على فكره اصلا يعني مسألة الطلاق دي ما بحبش أتكلم فيها أصلا يعني والله بكره مسألة الطلاق دي. لا معلش أصل هقول لك على حاجة أصل أنا أصل هقول لك على حاجة أصل بالنسبة للشيوخ والدعاة والعلماء في مسألة الطلاق منقسمين لفريقين. في فريق بيوقع الطلاق في الحيض وفي فريق لا يوقع الطلاق في الحيض. في فريق بيوقع الطلاق فاهم إزاي؟ يعني عايز اقول لك ان ايه ممكن تروح تسال شيخ تقول له طب وكده الطلاق ده واقع ولا غير واقع؟ يقول لك واقع. لو رحت ل20 شيخ بعدين وقالوا لك لا يقع مع ان الاولاني قال لك واقع خلاص بقى هو واقع. فاهمني؟ ليه بقى؟ لان انت رايح له ليه؟ رايح لاول شيخ ليه؟ عشان واثق في علمه وبتساله عايز تعرف الصح من الخطا. خلاص انت عرفت منه الاجابه بتسال بعديه تاني ليه؟ لا مش غلطان ده انت عمال بقى بتدور على اللي يجي على هواك. فمن اول واحد اول نطقة هتسمعه لذلك ما تروحش لأي واحد الا لما تكون واثق ان الاجابة دي هتاخدها عارف ان الانسان ده عنده علم فيها فهتاخد الاجابة منه وبهتسلم ليها تطلع زي ما تطلع. مش روح بقى تسأل الاول مين يا جماعة مثلا واحد طلع زوجته في الحيض يقول مين يا جماعة من العلماء اللي هو ما بيوقعش الطلاق في الحيض؟ يقول لك فلان. ثم رايح له تقول له يا عم الشيخ انا طلقت مراتي ولا حاضر. يقول لك خلاص يا ابني ما لا يقع. تقول بص اهو علقها في رقبة عالم تصبح تال. نفس الكلام لهبل. ايه؟ فيها خلاف عند اهل العلم. لا. لا يجوز العمل بالقولين. انما العامي مذهبه مذهب مفتيه. يعني العالم اللي هيفتيه بالفتوى دي منهم من يرى وقوع الطلاق في الحيض ومنهم من يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض مع بدعية الطلاق لان مش ده الطلاق السني ومع الاثم ان هو اثم بذلك ان هو طلق زوجته وهي حائض. لا يجوز للرجل انه يطلق زوجته وهي ايه؟ وهي حائض. خلاص هو كده مخالف. دي مشكلة ده. لا عادي هقول لك على حاجة ما احنا كده هنتكلم عن الطلاق. عادي. ليه؟ هقول لك ليه؟ هو الشرع نهى الرجل ان هو يطلق زوجته في الحيض ليه؟ لأن الرجل في غير فترة الحيض بيكون عنده شبق للمرأة محتاجها عاوز المرأة. خلاص؟ في فترة الحيض ما بيقتربش من المرأة فسهل عليه ان هي ممكن ايه؟ يطلقها. خلاص ولا مش خلاص؟ انما لما يكون في طهر بص بقى شوف حكمة الشرع. الشرع يقول لك ايه؟ ده يطلق زوجته في طهر وكمان طهر جامعها فيه ده معناه انه مش عايزها. لان هو لما يكون جامع زوجته وهي على طهر يعني معناه انه ممكن في اي لحظة ان هو يعاشر زوجته ورغم ذلك رافض ويطلقها يبقى اكيد الراجل ده فعلا مش عاوزها. معايا؟ انما ما يكونش مثلا هو محتاج زوجته بس علشان هو محتاجها مش لاقيها ولا قادر ان هو يقرب منها لانها حائض فمتنرفز ومتعصب فقال لها خلاص يلا روح وانت طالق. عشان كده ده يبقى اسمه طلاق ايه؟ بدعي. فهمت ليه الشرع قال ده بدعي وده سني؟ مفهومه؟ خلونا بقى في الأخطاء التانية دي، بلاش الطلاق بقى. ربنا يبعدنا عن الطلاق ويبعد الطلاق عنا. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين يعني. والله لسه امبارح بالأمس كنت في زيارة الناس، بزورهم يعني، الناس أعرفهم قديما يعني، ورحت أزورهم، فجيت لقيتهم بيقولوا لي خبر ناس أعرفهم يعني لسه متزوجين بقالهم 9 شهور في الشهر العاشر، هي ولدت طلقوها. ليه؟ عشان اللي تزوجها ده يعني ما عندوش أي أدنى مسؤولية بالحياة، ولا تحمل مسؤولية ولا الكلام ده. فقعدت أقول سبحان الله، يعني يعني عيال بتتجوز ويهدموا بيوت ويطلقوا ويتشردوا عيال أطفال ويطلعوا جيل، ليه كده؟ وبعدين أبغض الحلال عند الله الطلاق، وإن ما كانش ده حديث على فكرة، ده مش حديث، هو منتشر كده دي قولة، لكن هو فعلا ده حلال، مباح، لكن ربنا يبغض ده ليه؟ لأن الشيطان بيحب ده. ازاي الشيطان بيحبه؟ حديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يلا برضه في نفس الدرس، احنا قلنا العرش بتاع ربنا فين؟ على الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابليس يضع عرشه على الماء. شوف ابليس عامل لنفسه عرش وحطه على الماء برضه، شوف بيضاهي مين. المهم ويبعث كل يوم سراياه، الجنود بتوعه يبعثهم فين؟ على بني ادم بقى، واخر اليوم قاعد لهم بالمرصاد وبيحاسب على الصغيرة والكبيرة. يعني بص، شفت انت القطاع الخاص، ها، بيحاسبك على الدقيقة اللي بتشتغل، هو كده واكتر من زمان. يوم يعمل ايه بقى؟ تعالى هنا، يمسك كل الشراسين بتوعه، انت عملت ايه؟ يقول له ظللت به حتى قاتل، يقول له ما صنعت شيئا، ابعد ابعد. واحد تاني يقول له ايه؟ وانت ماذا صنعت؟ يقول له مثلا ما تركته حتى علمته السرقة، يقول له ما صنعت شيئا. واحد قاتل، زانة، شوف زانة، زانة وقاتل وسرق وسب وعق والديه وعمل وعمل وعمل، ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا. لحد ما يجي واحد يقول له ايه؟ وانت ماذا صنعت؟ يقول له ايه؟ بص بقى، ضللت بها وبه حتى طلقها. يقول لها ايه؟ قولي له لو كنت راجل طلقني، لو كان عندك دم وكرامة طلقني. يا اخي الشنبات دي مش على راجل. يوم يعمل ايه بقى؟ يوم رايح للتاني يقول له يعني انت ما انتش راجل؟ يعني انت ما عندكش كرامة؟ يا اخي دي بتقول لك لو راجل طلقها، ده انت لو ما طلقتهاش يبقى ما عندكش دم. ويفضل بيهم هما الاثنين كده، ورايح عند دي وجاي عنده، لحد ما يقول لها ايه؟ انت طالق. المصيبه بقى انها تقعد تعيط، تقول له بسهوله كده طلقتني؟ على طول فرطت فيا؟ طب ما انت اللي طلقتي. المهم فيروح له بقى يقول له ايه؟ انت، لما يقول له بقى ضللت به ما حتى طلقها، يقول له انت نعم انت، ويجلسه معاه على العرش ويلبسه التاج بتاعه. عارف انا قعدت افكر في الحديث ده اتجننت. الله، ده راجل زنا ما قالوش كده، راجل قتل ما قالوش كده، ودوت مراته، ودي مش حاجه حرام، ايه يعني؟ ايه المشكله؟ هو مش عايز يعيش معاها؟ الله، انت طالق، ايه المشكله؟ ما ارتكبش ذنب يعني، يوم فرحان بيه. لما تقعد تقرا بقى وتبحث فيها، تخيل فهمت ايه القصه؟ ان فايده وفرحه ابليس بالحته دي ايه بقى؟ الجيل اللي جاي. ليه؟ لان البنت هيخلف بنت، الاب والام انفصلوا، الأم هتتجوز راجل آخر، وراجل هيتجوز امرأة تانية. البنت بقى هتروح فين؟ النهاردة عند أبوها. فلما ترجع لأمها بعد يوم ولا بعد وقت، كنت فين يا بنت؟ وهي ما كانتش عند أبوها، كانت مع عاشقها. ها؟ أنا كنت عند أبويا. طبعًا مش هتقدر إنها تطلب طليقها اللي طلقها، عشان جوزها ما يطلقهاش، وعلشان زوجته التانية ما تعملش معاها مشاكل فتسكت. وكل ما البنت تكون عايزه تعمل اي حاجه، لما ابوها يسالها تقول له كنت عند امي، ولما امها تسالها تقول لها كنت عند ابويا، والبنت تعمل اللي هي عايزاه. فممكن تقع بقى في، بص بقى، ادي ماشيه حرام، وادي معرفه ولد اخر، وادي تقع في زنا، وبعدين تحمل من زنا، وبعدين عشان تتخلص منه تقتله. شفت كم ذنب بيجر ورا بعض؟ طيب غير كده، يطلع مثلا ولد، هيطلع يجيب منين؟ هيروح عند ابوه، مرات ابوها هتطرده، يروح عند أمه جوز أمه هيبعده، فيجيب فلوس منين؟ يطلع نشال، يطلع حرامي، يطلع لص، يطلع سارق، يطلع قاتل، صح؟ يطلع تاجر مخدرات. يبقى هيفسد كام واحد بالمخدرات بتاعته؟ شفت عرفت ابليس بيفرح ليه؟ هم دول بقى المخزون الاستراتيجي بتاع ابليس، هم دول بقى الجنود بتوعه بعد كده، فبيفرح بالطلاع عشان دي. انت عايز تقول لي بقى طب والذنب، طب والسرقه والقتل والحاجات دي كلها؟ ابدا. قتل عمد هيعمل ايه؟ هيدفع الدية. قتل خطأ عفوا هيعمل ايه؟ هيدفع الدية لاهله، او اهله يسامحوه ويعفو عنه، خلاص خلصت. شوف ضاع المجهود ولا لا بتاع الابليس في لحظة. طب واحد انا خليتني وراه لحد اما خليته يبطل صلاة، في يوم جاي مثلا معدي جنب مسجد سمع الميكروفون بره شغال عن الصلاة، اثرت فيه كلمتين، راح دخل مصلي، لقى جنازة، قال يا طب وانا لو مت هعمل ايه؟ راح داخل معاهم يصلي، قال لما اخش اخد ثواب اصلي على الجنازه. دخل يصلي على الجنازه، سمع كلمتين عن الموت، قال براء، رجع ثاني للصلاه، ضاع المجهود بتاع ابليس. وهكذا زنا، عمل ايه؟ تابوا، هي تابت واستغفروا ربهم، خلاص خلص الذنب. فابليس يعمل ايه؟ يندم ويحزن، عشان كده كان بيقول لهم انتوا ما عملتوش حاجه، لان في لحظه واحده يتوب خلاص اتمسح كل ده. ده مش بس كده، ده ممكن يتكسر رقبه ابليس ساعتها بان السيئات تتبدل حسنات، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شفت بقى تبقى كارثه كبيره عليه. انما بقى اللي اتطلع ده ولا اولاده تشردوا هيصلح ايه فيها دي؟ خلاص انتهت، مهما يستغفر للصبح انتهى الامر. العشاء، العشاء ولا الان؟ كم بقى من الوقت؟ يبقى يا جماعة عرفنا ان من الخطأ في العقيدة قول بعض الناس عند الشدة يا رسول الله او يا علي او يا جيلاني، وقول تعالى في ذلك ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. خلي بالك، يبقى هنا في ناس بتدعي ناس وهم عن دعائهم غافلون. وقال الله ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. وملة سيدنا ابراهيم ان هو كان حنيفا مسلما لم يكن من المشركين. يبقى خلصت الكلام، لا تدعو ولا تستغيث ولا تستعين الا بالله، ويمكن تستعين باحد غير الله بشرط انه يكون يستطيع انه يفعل لك هذا الامر. ومن اخطاء برضه مساله الطلاق ويمين الطلاق ويرجع اليمين، تكلمنا عنها، نكمل ان شاء الله في اللقاء المقبل.